الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 43 من دروس شرح الكافية الشافية، وكنا بدأنا في الأسبوع الماضي كلام عن فصل جديد من هذه النونية، وهو ما يتعلق بالرد على المعطلة في نفيهم لعلو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه وبينونته عن خلقه عز وجل. وقلنا إن النفاة لعلو الله سبحانه وتعالى يلزمهم أحد أمرين: إما نفي وجود الله عز وجل بالكلية، وإما القول بأن الله سبحانه وتعالى حال في مخلوقاته ومتحد بهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالاحتمالات 3: إما إثبات أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستوى على عرشه، بائن من مخلوقاته سبحانه وتعالى، كما أخبر سبحانه وتعالى هو عن نفسه بذلك، وكما أخبر عنه أعلم الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم الذي يأتيه خبر السماء صباح مساء صلى الله عليه وآله وسلم. وإما القول بنفي وجوده سبحانه وتعالى فلا وجود له، كقول الملاحدة والزنادقة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، أو القول بأن الله سبحانه وتعالى قد حل في مخلوقاته واتحد بهم فهو عين هذا الوجود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لما كانت المعطلة من المتكلمين من الجهمية وغيرهم لا يقولون بشيء من هذه الأقوال 3، فهم ينفون صفة العلو عن الله عز وجل والبينون عن خلقه عز وجل، وينفون أيضا ولا يقولون ويردون على من قال بوحدة الوجود، ومن باب أولى أيضا من باب أولى أنهم يردون على المنكرين لوجود الله سبحانه وتعالى والقائلين بعدم وجود خالق بالكلية. فماذا يقولون في هذا الأمر الخطير؟ قالوا قولا متناقضا، وهو الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو الزعم بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، لا هو حال فيه ولا هو بائن عنه سبحانه وتعالى. وهذا القول هو قول كافة المتكلمين من الجهمية النفاة معطلة، ومن المعتزلة، بل وحتى من الماتريدية والأشاعرة، وكل من قال من المتكلمين بنفي علو الله سبحانه وتعالى عن خلقه. وهؤلاء المعطلة الذين قالوا بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه هم الذين عناهم ابن القيم رحمه الله تعالى هنا بالرد عليهم. نعم، وقد رد عليهم بعدة ردود، منها القول بأن هذا من الجمع بين النقيضين، والجمع بين أو رفع النقيضين، الجمع بين النقيضين أو رفعهما مستحيل في العقول، مستحيل. وذكرنا فيما تقدم الفرق بين النقيضين وبين الضدين، فالجمع بين النقيضين أو رفعهما مستحيل وممتنع عقلا. وأيضا رد عليهم رحمه الله تعالى لما قال بهذا القول، رد عليهم شبهتهم حينما قالوا إننا لا نقول برفع النقيضين، وهما ليس يعني نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى داخل العالم أو خارجه، ليس من رفع النقيضين، إنما هو من رفع الضدين، ورفع الضدين ليس بممتنع، رفع الضدين ليس بممتنع. وقلنا إن النقيضين هما ما لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، فإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر وبالعكس. مثال ذلك الحياة والموت، فإذا أثبتنا الحياة نفينا الموت، وإذا أثبتنا الموت نفينا الحياة، مثل الحركة والسكون إلى غير ذلك. فهم لما ألزمهم القيم رحمه الله تعالى بأن رفع النقيضين واجتماعهما من المستحيل، قالوا إن هذا كون الله لا داخل العالم ولا خارجه إنما هو من باب رفع الضدين لا النقيضين. والضدان قد يرتفعان، نعم لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. مثال ذلك السواد والبياض، فلا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، لكن يمكن أن يكون الشيء لا أسود ولا أبيض، فيستحيل اجتماعهما ولكن لا يستحيل ارتفاعهما. فقالوا إن نفي كون الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه إنما هو من باب رفع الضدين للنقيضين. وقد رد عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا بما سيأتي الكلام عليه، وأيضا رد عليهم من وجه آخر، وهو أنه قال إن استحالة الجمع، أنهم قالوا إن استحالة الجمع بين النقيضين إنما يكون فيما كان قابلا لذلك الوصفين، أما ما لم يكن قابلا لذلك الوصفين فلا يستحيل في حقه أن يرفع عنه النقيضان، أن يرفع عنه النقيضان. مثال ذلك قالوا مثلا الجدار ليس قابلا للحياة للموت ولا للموت، فيمكن لنا أن نقول بأنه ليس بحي ولا بميت، ليس بحي ولا بميت. هذا المثل أو هذا الاعتراض رد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى من وجوه. الوجه الأول أن هذا القول لا دليل عليه أصلا، إنما هو مما أخذتموه من ملاحدة اليونان من الفلاسفة اليونانيين، وهو أن رفع النقيضين لا يكون إلا فيما كان قابلا لهما، أما ما لم يكن قابلا فإنه يمكن يستحيل رفع النقيضين فيما كان قابلا لهما، أما ما لم يكن قابلا لهما فلا يستحيل في حقه الرفع. ثم رد عليه ابن القيم هذا القول، أقصد أنه لما ذكر لهم هذا القول هذا الوجه في الرد عليه، وهو أنه سلاح من السلاحات الباطلة التي أخذتموها من فلاسفة وملاحدة اليونان، وأنه لا يدل عليها لا نص شرعي ولا لغة ولا عقل ولا فكرة، رد عليهم ببعض الأمثلة مما يقر به هؤلاء المتكلمون، وهو موجود في كتاب الله تعالى. فمثال ذلك رفع الظلم عن الله سبحانه وتعالى، هذا موجود في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول ولا يظلم ربك أحدا، مع أنه سبحانه وتعالى ليس قابلا أصلا كما تقولون، ليس قابلا أصلا للظلم، ومع ذلك نفاه الله سبحانه وتعالى عنه. ومثال آخر نفي السنة والنوم عن الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ليس قابلا أصلا للسنة والنوم عز وجل، ومع ذلك فقد نفاه الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه في قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن الأمثلة أيضا نفي الأكل والشرب عنه سبحانه وتعالى، مع أنه ليس قابلا لذلك عز وجل، كما في قوله عز وجل فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. ونفي الولد والزوجة عنه سبحانه وتعالى، مع أنه ليس قابلا أصلا لهذا، كما في قوله تعالى وأنه جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وفي قوله تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم يكن له صاحبة سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمثلة وصف الجماد بالموت والصمم وعدم الشعور، مع أن الجمادات ليست قابلة لهذه الأوصاف، وهذا ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن معبوداتهم من الأصنام والأوثان التي عبدوها من دون الله من الأشجار أو الأحجار أو غيرها من الجمادات. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون وغيرها من هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني وهو الذي ذكرناه قبل قليل أن يقال إن هذا قد يصح في رفع الضدين لا المتناقضين، لا المتناقضين والمتناقضان يستحيل رفعهما واجتماعهما، أما الضدان فإنه يمكن أن يرفع ولا يستحيل في العقول أن يرفع. لكن يقال لهم ويجاب عليه بأن الزعم بأن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه سبحانه وتعالى هو من باب رفع النقيضين المستحيل عقلا لا من باب رفع الضدين الجائز عقلا. أما الوجه الثالث من الوجوه التي رد بها ابن القيم رحمه الله تعالى على هؤلاء وهو ما ذكره في البيت 80 بعد 1000 أن يقال إن نفيكم عن الله تعالى قبول أحد الوصفين المتناقضين مثل لا داخل العالم ولا خارجه ينفي إمكان وجوده سبحانه ويجعله من قبيل المعدومات بل من قبيل الممتنعات، وهذا يشبه في الفساد نفي قيامه بذاته سبحانه وتعالى أو قيامه بغيره عز وجل كما سيأتي بيانه في الأبيات. وكنا ذكرنا فيما تقدم رد ابن القيم رحمه الله تعالى عليه من الوجه الأول وهو ما قاله في البيت 68 بعد الألف حينما قال فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بلا برهان ذاك اصطلاح من فريق فارقوا الوحي المبين لحكمة اليونان إلى آخر الأبيات التي مرت معنا. ثم توقفنا عند الحديث عن الوجه الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. حول الله أكمل هذا الوجه نجد في الصورة واضحة من 70 إلى 70. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى 70 بعد 1000 فيقال هذا من 67 فيقال هذا أولا من قولكم دعوى مجردة بنا برهان ذاك اصطلاح من فريق فارقوا الوحي المبين بحكمة اليونان والشيء يصدق نفيه عن قابل وسواه في معهود كل لسان أنسيت نفي الظلم عنه وقولك الظلم المحال وليس ذا إمكان ونسيت نفي النوم والسنة التي ليست لرب العرش في الإمكان ونسيت نفي الطعم عنه وليس ذا مقبولة والنفي في القرآن ونسيت نفي ولادة أو زوجة وهما على العرش وهما على الرحمن ممتنعان والله قد وصف الجماد بأنه ميت أصم وما له عينان وكذا نفى عنه الشعور ونطقه والخلق نفيا واضح التبيان هذا وليس لها قبول للذي ينفى ولا من جملة الحيوان. هذا هو الوجه الأول الذي سبق الكلام عليه وهو أنه ورد في القرآن النفي أو استحالة رفع النقيضين واجتماعهما عن الشيء القابل لهما وغير القابل لهما، ومن ذلك هذه الأمور التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه مع أنه عز وجل ليس بقابل لها. ثم شرع في الوجه الثاني في الرد عليه وهو قوله ويقال أيضا ثانيا لو صحها ذا الشرط كان لما هما ضدان لا في النقيضين اللذين كلاهما لا يثبتان وليس يرتفعان ويقال أيضا نفيكم لقبوله لهما يزيل حقيقة الإمكان. والوجه الثاني لما قال ويقال أيضا ثانيا لو صح هذا الشرط كان لما هما ضدان يقول لو كان هذا الشرط صحيحا وهو أن المستحيل هو رفع النقيضين، لقلنا إن هذا إنما هو من باب الضدين لا من باب النقيضين. ويقال أيضا ثانيا لو صح هذا الشرط لكان لما هما ضدان، لا في النقيضين من لدين كلاهما لا يحدثان وليس يرتفعان، وهذا معنى النقيضين، هذا معنى النقيضين اللذين الموجودان اللذان لا يرتفعان ولا يجتمعان في آن واحد، يعني لا يكون الجسم ساكنا ومتحركا في آن واحد، فإن نفينا عنه السكون أثبتنا الحركة، وإن نفينا الحركة أثبتنا السكون. أو الجسم مثلا لا يمكن أن يجتمع فيه أن يكون حيا ميتا في آن واحد، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، فهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إنما يلزم من وجود أحدهما انتفاء الآخر ومن انتفاء أحدهما وجود الآخر، بعكس الضدين اللذين لا يجتمعان معا ولكن قد يرتفعان. نعم. فيقال يعني يقول لما قال إنه هذا يصح في موضوع ما كان من باب الضدين لا من باب النقيضين كما هو في المسألة التي هي معنا، وهي أن الله سبحانه وتعالى كما يزعمون لا داخل العالم ولا خارجه. ثم شرع في القول الثاني وهو ويقال أيضا نفيكم لقبوله لهما يزيل حقيقة الإمكان، بل ذاك نفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والأذهان. فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان، إذ ليس يقبل واحدا من دينك الأمرين إلا وهو ذو إمكان. إذ ليس يقبل واحدا من دينك الأمرين إلا وهو ذو إمكان، جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرب يقوم بغيره أخوان، في حكم إمكان وليس بواجب ما كان فيه حقيقة الإمكان، فكلاكما ينفي الإله حقيقة وكلاكما في نفيه سيان. ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفا إذ هما عدلان؟ والفرق ليس بممكن لك بعدما ضاهيت هذا النفي في البطلان. فوزان هذا النفي ما قد قلته حرفا بحرف أنتما صوان. والخصم يزعم أن ما هو قابل لكليهما فكقابل لمكان، فافرق لنا فرقا يبين مواقع الإثبات والتعقيم بالبرهان. أولى فأعطي القوس باريها وخل للفشر عنك وكثرة الهذيان. بارك الله فيك. هذا هو الوجه الثالث من رد المصنف رحمه الله تعالى على هؤلاء في قوله ويقال أيضا نفيكم لقبوله لهما يزيل حقيقة الإمكان، بل ذاك نفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والأذهان. يقول كونكم تزعمون بأن الله سبحانه وتعالى ليس قابلا لأن يكون داخل العالم ولا خارج، هذا نفي لإمكانية وجوده سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن أن يكون لا قابل العالم لا داخل العالم ولا خارجه إلا إذا كان عدما، أو يعني إلا إذا كان عدما مستحيلا لا وجود له. فنفيكم لقبوله رفع هذين النقيضين هو إثبات لنفي وجوده سبحانه وتعالى، ونفي لإمكان وجوده عز وجل مع أنه واجب. فيقول ويقال أيضا نفيكم لقبوله لهما يزيل حقيقة الإمكان، يعني يزيل حقيقة إمكان وجوده سبحانه وتعالى، يعني إن نفيكم عن الله تعالى قبول أحد الوصفين المتناقضين لا داخل العالم ولا خارجه ينفي إمكان وجوده سبحانه وتعالى ويجعله من قبيل المعلومات بل من قبيل الممتنعات بل من قبيل الممتنعات. يقول بل ذاك نفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والإنسان. يقول إن هذا يشبه في الفساد نفي وصف الله سبحانه وتعالى بأنه ليس قائما بذاته عز وجل ولا قائما بغيره سبحانه وتعالى. وهذا ما يأخذه المتكلمون على الفلاسفة، لأن الفلاسفة يقولون بأن الله لا قائما بذاته عز وجل ولا قائما بغيره عز وجل، والمتكلمون يردون عليه في هذا ولا يوافقونه ويزعمون وبل يقولون ويقررون كما هو الحق بأن الله قائم بذاته سبحانه وتعالى بمعنى أنه مستغن سبحانه وتعالى عن غيره ووجوده لا يحتاج إلى غيره عز وجل، على عكس ما عداه من المخلوقات فكلها قائمة بغيره عز وجل أي محتاجة في وجودها إلى غيرها من أجل إيجادها وهو الله سبحانه وتعالى. يقول بل ذاك نفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والأذهان. فإذا المعطل قال إن قيامه بالنفس أو بالغير ذو بطلان، إذا كان المعطل من الفلاسفة يقول إن الله سبحانه وتعالى لا قائما بنفسه ولا قائما بغيره وهذا كلام باطل تقولونه أنتم، إذ ليس يقبل واحدا من ذلك الأمرين إلا وهو ذو إمكان، حجة الفلاسفة وشبهتهم يقولون إنما كان قابلا للقيام بذاته أو قابلا للقيام بغيره إنما هذه الصفة ممكن الوجود لا واجب الوجود، إنما هي صفة ممكن الوجود لا واجب الوجود، لأنهم يقسمون الوجود إلى ثلاثة أقسام، يقسم الوجود إلى ثلاثة أقسام: واجب وممكن وممتنع أو مستحيل. فواجب الوجود هو ما كان وجوده من ذاته لا يحتاج إلى غيره في وجوده، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقرؤون في كتب الكلام في كتب العقيدة التي ترد على الكلام استعمال مصطلح واجب الوجود. واجب الوجود لا يكون ولا يصح إلا على الله عز وجل، وهو من كان وجوده بذاته سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى غيره. والثاني من الوجود هو ما كان ممكن الوجود، ممكن الوجود هو ما كان قابلا للوجود وقابلا للعدم، وهي سائر المخلوقات، وهي القائمة بغيرها يعني وجودها من غيرها أي مخلوقة لله سبحانه وتعالى ولم تخلق نفسها، ولذلك سميت ممكنة الوجود يعني قابلة للوجود والعدم. وممتنع الوجود أو مستحيل الوجود هو العدم الذي لا وجود له البتة، العدم الذي لا وجود له البتة. فهنا الفلاسفة يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا قائم بذاته ولا قائم بغيره عز وجل كما هو رفع الناقضين عندهم. المتكلمون يردون عليهم هذا الكلام يقولون لا ما معقول الله قائم بذاته، ليش؟ لأنه واجب الوجود. الفلاسفة شبهتهم يقولون بأن إذا قلنا بأن الله قابل لأن يكون قائما بنفسه أو قائما بغيره لا جعلناه من الممكنات وليس من واجب الوجود، أصبح من الممكن. وهذا معنى كلامه هنا حينما قال إذ ليس يقبل واحدا من ذلك أي من أن يكون قائما بنفسه أو قائما بغيره، إذ ليس يقبل واحدا من ذلك الأمرين إلا وهو ذو إمكان، أي أنه يعني ممكن الوجود لا واجب قد وجود، وهم يقولون يزعمون أن الله واجب الوجود. يقول جسم يقوم بنفسه أيضا كذا عرض يقوم بغيره أخوان. فالأجسام تقوم بذاتها والأعراض تقوم بغيرها، ولذلك زعموا بأنه لا يجوز أن نقول بأن الله قائم بذاته ولا قائم بغيره، لأن هذه من صفات الأجسام والأعراض، من صفات الأجسام والأعراض، فلذلك لا يجوز أن يطلق على الله عز وجل. يقول في حكم إمكان وليس بواجب ما كان فيه حقيقة الإمكان. يقول إنما كان متصفا بقبول هذين الأمرين إما أن يكون قابلا بنفسه أو قابلا بغيره فهذا في حكم الممكن لا في حكم الواجب. في حكم الممكن لا في حكم الواجب، في حكم إمكان وليس بواجب ما كان فيه حقيقة الإمكان. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا فرق بين نفي الفلاسفة لأن يكون الله سبحانه وتعالى قائما بنفسه أو قائما بغيره، وبين نفيكم أن يكون الله لا داخل العالم ولا خارجه، فالأمر واحد لا فرق بين ذلك بين هذا ولا. فيقول فكلاكما ينفي الإله حقيقة وكلاكما في نفي جنسيان. يقول إن رفع النقيضين يستلزم ماذا؟ نفي حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى. يعني إذا قلنا بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه كما توافقون أنتم الفلاسفة، فهذا معناه نفي حقيقة وجود الله عز وجل أنه لا وجود له. كذلك قول الفلاسفة الذين تردون عليهم في أن نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى قائما بذاته أو قائما بغيره، لا قائما بذاته ولا قائما بغيره، هو نفي لحقيقة وجود الله سبحانه وتعالى ولا فرق بين هذا وذاك. فيقول فكلاكما ينفي الإله حقيقة وكلاكما في نفسه سيان، أي فلا فرق بينكم وبين الفلاسفة. ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صلة هما؟ ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفا إذ هما عدلان؟ يعني كيف يرد المتكلم على الفلسفة وهما سيان لا فرق بينهما؟ يعني لا يمكن أن يرد المتكلم على الفيلسوف، لأنه ما من شبهة يأخذها المتكلم على الفيلسوف إلا وعند المتكلم ما يشابه، عند المتكلم تماما ما يشابهها، ولذلك لا يمكن أن تقوم له عليه حجة. ماذا يرد عليه من هو مثله في النفي صرفا إذ هما عدلان، أي متماثلان ونظيران، مثلان ونظيران. والفرق ليس بممكن لك بعدما ضاهيت هذا النفي في البطلان، أي لا يمكن لك أن تفرق بين ما رأيته عيبا في الفلاسفة وقلت به أنت في نفي أن يكون الله داخل العالم أو خارجه، لا فرق بين ما نفيته أنت وبين ما رأيته مأخذا على الفيلسوف في نفي قيامي في نفي أن يكون الله قائما بنفسه أو قائما بغيره سبحانه وتعالى، فلا فرق بين هذا وذاك. يقول فوزان هذا النفي ما قد قلته حرفا بحرف أنتما صنوان. فوزان هذا النفي ما قد قلته، يعني زنة ووزن هذا النفي الذي ذكرته أنا هو ما قلته حرفا بحرف، يعني مماثل له وموازن له ومشابه له تماما حرفا بحرف أنتما صنوان، أنت أيها المتكلم الذي نفيت أن يكون الله داخل العالم أو خارجه، وكذلك الفيلسوف الذي يقول بأن الله ليس قائما بذاته ولا قائما بغيره، لا فرق بين هذا ولا ذاك. قال والخصم يزعم أن ما هو قابل لكليهما فكقابل لمكانه. والخصم الذي ترد عليه وهو الفيلسوف هنا والخصم يزعم أن ما هو قابل لكليهما، قابل لأن يكون الشيء إما أن يكون قائما بذاته أو قائما بغيره لكليهما فكقابل لمكان، أي هو من الممكنات الذي أو هو القابل لأن يكون في مكان في جهة، أن يكون قابلا لمكان أي في جهة أي في العلو، أي في العلو، لأن القائم لا يكون قائما بنفسه أو بغيره إلا أن يكون قابلا للجهة كما يزعمون، وهي يقصدون بها العلو هنا. يقول ففرق لنا فرقا يبين مواقع الإثبات والتعطيل بالبرهان، يعني افرق لنا وبين لنا الفرق بين ما نفيته أنت وبين ما أخذته ما أخذ على الفيلسوف في نفي قيامي أن يكون الله قائما بذاته أو قائما بغيره سبحانه وتعالى، لا فرق بين هذا أو ذاك. أو لا فأعطي القوس باريها وقل من فشر عنك وكثرة الهذيان، يعني فإما أن تبين لنا الفرق بين ما نفيته وبين ما أثبته وإما أن تترك الأمر وتعطي القوس باريها ترد العلم لأهله وهم العالمون بالله العارفون له بدلالة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إشارة إلى المثل المعروف في لغة العرب يقول: يا باري القوس بريا لست تحكمه، لا تظلم القوس، أعطي القوس باريها، أعطي القوس باريها. وهذا لمن أدخل نفسه في شيء لا يحسن، مثل يضرب لمن أدخل نفسه في شيء لا يحسن. فالمتكلم هنا وقع في التناقض، لا هو على القول الصرف كقول الفلاسفة، ولا هو على القول الذي دل عليه الوحي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فوقع في التناقض ولم يستطع أن يرد على الفلاسفة في قولهم ولا على أهل السنة في إثباتهم، فبقي متأرجحا متناقضا بين الفريق. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل آخر جديد، وهو فصل في سياق هذا الدليل على وجه آخر، رد عليهم بصورة أخرى. وسل المعطل عن مسائل خمسة ترضي قواعده من الأركان، قل للمعطل هل تقول إلى هنا، قل للمعطل هل تقول إلى هنا المعبود حقا خارج الأذهان، فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران، وإذا أقر به فسله ثانيا أتراه غير جميع ذي الأكوان، فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما هاهنا غيران، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد ربه الرحمن، حاشا النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعابد الصلبان، هم خصصوه بالمسيح وأمه وأولاء ما صانوه عن حيوان، وإذا أقر بأنه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان، فاسأله هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران، فإذا أقر بواحد من دينك الأمرين قبل خده النصران، ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشداتنا وحبيبنا الحقان، ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشداتنا وحبيبنا الحقان، وإذا نفى الأمرين فاسأله إذن هل ذاته استغنت عن الأكوان، فإذا قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان، فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذاتان، بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران، وعلى التقادير الثلاث فإنه لولا التباين لم يكن شيئان، ضدين أو مثلين أو غيرين كانا بل هما لا شك متحدان، فإذا فقلنا إنكم باب لمن بالاتحاد يقول بل بابان، نطقتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كمعلم الصبيان. هذا سياق آخر لهذا الدليل في الرد على النافين لإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما يسمى بطريقة السبر والتقسيم في المجادلة، وما يسمى بطريقة السبر والتقسيم، والسبر لغة والاختبار، والتقسيم لغة هي التجزئة. ومعنى السبر والتقسيم اصطلاحا هو حصر العلم التي علل بها الحكم ثم اختبارها وإبطال الفاسد منها واختيار الصحيح. يعني تجمع الاحتمالات الممكنة التي يمكن أن يعلل بها الحكم، يمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا ويمكن أن يكون كذا ويمكن كل الاحتمالات الممكنة، ثم يبدأ بتجزئتها واحدا تلو الآخر فيبطل الباطل ويحق الحق. فهنا المصنف رحمه الله تعالى قال بالنسبة لهذا المعطل النافع عن الله سبحانه وتعالى نأخذ معه هذه الأسئلة، خمسة أسئلة، ولا بد في النهاية أن يثبت وأن يقر بأن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه عادل عليه سبحانه وتعالى. أول هذه الأسئلة: هل الله سبحانه وتعالى هو خارج الأذهان أو أن وجوده مجرد وجود مهني فقط؟ يعني هل لله حقيقة في الخارج في الواقع أم هو مجرد تصور ذهني في العقل فقط؟ هذا أول سؤال. ثم فإذا نفى ذاك قال إن مجرد أن وجود الله سبحانه وتعالى إنما هو مجرد وجود الذهني فهذا ملحد، انتهينا منه. إذا قال لا، لله وجود سبحانه وتعالى حقيقي في الواقع في الخارج، فينتقل معه إلى السؤال الآخر وهو السؤال الثاني، وهو: هل الله سبحانه وتعالى هو عين هذا الوجود الذي نراه أو هو غيره؟ هل هو عينه عين هذا الوجود الذي نراه أو هو غيره؟ إن قال هو عينه فهذا قول القائلين بالاتحاد ووحدة الوجود، وإن قال هو غيره انتقل معه إلى السؤال الثالث وهو: هذا الورع والخلق هل هو حال في ذاته سبحانه وتعالى أم أن الله سبحانه وتعالى أم ذاته حالة في هذا الورع؟ هل هذا الوجود حال في ذات الله عز وجل أو أن الله سبحانه وتعالى حال في هذا الوجود؟ إذا نفى ذلك وأقر بأنه لا حال في الوجود ولا الوجود حال فيه انتقل إلى السؤال الثالث أو الرابع، وهو: إذا نفى هذين الأمرين أن الله لا حال في الوجود ولا الوجود حال فيه انتقل إلى السؤال الرابع: هل ذات الله سبحانه وتعالى مستغني عن هذه الأكوان أو أن الله سبحانه وتعالى محتاج إليها؟ هل الله في غنى عن هذا الكون عن هذا الوجود عن هذه الأشياء أو هو في حاجة إليه تعالى؟ فإذا أقر وقال بل هو قائم بنفسه يعني ليس محتاجا إلى غيره سبحانه وتعالى، فاسأله وقل: أصبح الآن هنا ذات وهو الوجود الخارج عن ذاته سبحانه وتعالى ووجود الله سبحانه وتعالى الآخر، فهما ذاتان مختلفتان، هما إما مثلان أي أن الله مثل غيره تعالى الله، أو هما ضدان أو غيران. إن قلنا بأن الله مثل خلقه تعالى الله، أو قلنا بأن الله ضد غيره ضد خلقه سبحانه وتعالى، أو قلنا بأن الله غير خلقه، أي من هذه الأمور الثلاثة يدل على أن الله بائن عن خلقه وليس داخل فيه سبحانه وتعالى ولا مخالفا لهم ولا متحدا بهم؟ والله سبحانه وتعالى لا مثل خلقه ولا هو ضده إنما هو غيرهم، فثبت بذلك ما قرره أهل السنة والجماعة وما دلت عليه النصوص بأن الله سبحانه وتعالى غير خلقه وبأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه ليس حالا بشيء للمخلوقات. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هذا بالنسبة للكلام مجملا، يقول: وسل المعطل عن مسائل خمسة تردي قواعده من الأركان. سله عن هذه المسائل الخمسة، وهذه كافية في تحطيم وهد بنيانه من أركانه الذي زعم بأن الله سبحانه وتعالى ليس بائنا من خلقه. السؤال الأول: قل للمعطل هل تقول إلهنا المعبود حقا خارج الأذهان؟ هل ربنا المعبود حقا هل له وجود خارج الذهن أو مجرد وجود الذهن؟ قلنا إن الفلاسفة يقولون بأن وجود الله هو مجرد هو وجود المطلق أي في الأذهان فقط لا حقيقة له. فهذا أول سؤال: هل وجود الله له حقيقة خارج الأذهان أم هو مجرد الوجود بالذهن؟ لماذا؟ لأن الذهن قد يتصور الممتنعات ويتصور المستحيلات التي لا وجود لها في الواقع، يعني ممكن الذهن الواحد يتصور ويتخيل أن هناك جسما بخمسة رؤوس مثلا أو بعشرة أيدي أو بنحو ذلك، تخيل في الذهن لكن لا حقيقة له في الواقع. فمجرد الوجود الذهني هو في الحقيقة عدم، لا وجود، لا وجود في الحقيقة. فأول سؤال يطرح: هل وجود الله سبحانه وتعالى وجود في الخارج أي في الواقع أو مجرد في الوجود في الذهن فقط؟ ها؟ فإن قال لا، هو وجود في الخارج ليس مجرد الوجود الذهني فقط، انتقل معه إلى الذي يليه. قل للمعطل: هل تقول إلهنا معبود حقا خارج الأذهان؟ فإذا نفى هذا فذاك معطل، إذا قال لا، لا وجود له في الخارج إنما هو الوجود الذهني، فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران، هذا ملحد لا يقر لله سبحانه وتعالى. ها؟ وإذا أقر، هذا الاحتمال الثاني، وإذا أقر به أن له وجود في الخارج سبحانه وتعالى، وإذا أقر به فسله ثانيا: أتراه غير جميع الأكوان؟ انتقل به إلى السؤال الثاني: ما دام أن لله سبحانه وتعالى وجودا في الخارج في الواقع في الحقيقة، هل وجوده هو عين هذا الوجود في الأكوان الموجودة أو هو غيرها؟ فهنا يمكن أن يقول بالنفي ويمكن أن يقول بالإثبات. فيقول: فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عينها ما ها هنا غيران، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا في الكفر جاحد ربه الرحمن. إن قال إن الوجود الحقيقي للرب هو وجود هذه الأكوان، فهذا قد صرح بالقول كيش في الاتحاد ووحدة الوجود، فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا في الكفر جاحد ربه الرحمن. حاشا النصارى أن يكونوا مثله، النصارى على كفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالنصارى أخف كفرا من القائلين في الاتحاد. لماذا؟ يقول: حاشا النصارى أن يكونوا مثله وهم الحمير وعابد الصلبان، يعني مع كفرهم ومع قبثهم وعبادتهم للصلبان وكل صفة قبيحة فيهم، فهم أفضل وخير من هذا الاتحاد. كيف يكون خيرا منه؟ قال: هم خصصوه بالمسيح وأمه، وأولئ ما صالوه عن حيوانه. النصارى قالوا بأن الله اتحد بالمسيح عليه السلام وهو نبي من الأنبياء، وبأمه وهي صديقة. أما هؤلاء فهم يقولون بأن الله قد اتحد وحل في جميع المخلوقات حتى الحيوان، تعالى الله، حتى في الكلب والخنزير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن فالنصارى أشد تنزيها لله عز وجل من هؤلاء الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. هذا الاحتمال الأول. لكن إن نفى وقال لا، ليس هو عين هذا الوجود إنما له وجود آخر سبحانه وتعالى، وهذا هو الاحتمال الآخر. وإذا أقر بأنه غير الوراء، بأن وجود الله غير وجود المخلوقات وبأن الله غير هذه المخلوقات، وإذا أقر بأنه غير الوراء عبد ومعبود هما شيئان، يعني لا، الله سبحانه وتعالى شيء والمخلوقات شيء آخر، هناك عبد وهناك معبود، هناك خالق وهناك مخلوق، يعني هناك شيئان مختلفان، خالق ومخلوق، رب ومربوب، عبد ومعبود، وهذا هو الحق والاحتمال الثاني. إذا نفى القول بالاتحاد وحدة الوجود فانتقل به إلى السؤال الثالث، وهو إذا أقر بالغيرية بأن الله، بأن وجود الله غير وجود المخلوقات وبأن الله غير المخلوقات، فاسأله: هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران؟ فاسأله: هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران؟ ما دام أن الله شيء والمخلوقات شيء آخر، فهل هذه المخلوقات الورى هي في ذات الله عز وجل أم أن ذاته سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات؟ احتمال هذا واحتمال هذا. فإذا أقر بواحد من ذينك الأمرين قبل خده النصراني، فإذا أقر بواحد من دين الأمرين قبل قده النصراني، يعني أصبح على قول النصران، ويقول يعني النصران أهلا بالذي هو مثلنا خشداشنا وحبيبنا الحقان. إذا قال بأن الله سبحانه وتعالى هو في ذات الورى والمخلوقات، أو أن الورى هو في ذات الله عز وجل، فهو أخ النصراني. ها؟ قبل خده النصراني ويقول أهلا بالذي هو مثلنا، أي قوله مشابه لقولنا خشداشنا وحبيبنا الحقاري. خشداشنا هذه كلمة فارسية كما أظن في أصلها، ومعناه يعني زميلنا، زميلنا وحبيبنا، فأنت نحن وإياك شيء واحد، وإلا فأصل كلمة يعني المملوك إذا كان معه مملوك آخر في خدمة سيد كبير، فهما زميلان خشداشنا نعم وحبيبنا الحقاني. وإذا احتمال الثاني، وإذا نفى الأمرين فاسأله إذن هل ذاته استغنت عن الأكوان، هل ذاته استغنت عن الأكوان. وإذا قال بأن الله سبحانه وتعالى لا في ذات الوراء ولا الوراء في ذاته سبحانه وتعالى، انتقل به إلى السؤال الرابع، وهو هل الله سبحانه وتعالى مستغن عن هذا الوراء، عن هذه الأكوان، أو هو محتاج إليه سبحانه وتعالى؟ بمعنى هل الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، أم هو محتاج إلى غيره سبحانه وتعالى؟ فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والأكوان؟ هل هو مستغن سبحانه وتعالى عن غيره، أو هو محتاج إلى غيره؟ هل هو قائم بنفسه أو قائم بغيره؟ فلذاك قام بنفسه إذا كان مستغنى سبحانه وتعالى، وربك الغني والرحمن، أو قام بالأعيان أو محتاج إلى غيره من الأعيان، أو قام بالأعيان كالأعراض والأكوان. فإذا أقر وقال بل هو قائم بالنفس فاسأله وقل ذا ثالث. إذا أقر وقال إن الله قائم بنفسه، يعني مستغن عن غيره سبحانه وتعالى، وليس محتاجا إلى أحد سواه، ليس محتاجا إلى شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فاسأله وقل ذاتان. الآن أصبح هناك ذاتان، ذات الله القائمة بنفسها المستغن عما سواه، والورى والمخلوقات والكائنات القائمة بغيرها. وقل ذاتان بالنفس قائمتان، أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران. ما دام أن أصبح الآن عندنا ذات، ذات قائمة في نفسها وذات قائمة في غيرها، فهما أخبرني هل هما مثلان، أحدهما مماثل للآخر أم لا، أو هما ضدان أو هما غيران. قال وعلى التقادير الثلاث فإنه لولا التباين لم يكن شيئا. يعني كون تقول إنهما مثلان أو تقول إنهما ضدان أو تقول إنهما غيران كما هو الحق والصحيح في ذلك، فإثبات أحد هذه الأوصاف الثلاثة يدل على أن الله غير خلقه سبحانه وتعالى، وأنهما غيران مستقيمان، وأنهما شيئان متباينان، لا الخالق سبحانه وتعالى حال في المخلوق ولا المخلوق حال في الخالق سبحانه وتعالى، وهما متباينان. وعلى التقادير الثلاث فإنه لولا التباين لم يكن شيئان ضدين أو مثلين أو غيرين كانا، بل هما لا شك متحدان. يعني ما دام أنه يمكن أن يكون مثلين أو ضدين أو غيرين، فهذا يدل على تباين الذاتين، على تباين الذاتين، وهذا هو المطلوب. قال فلذاك قلنا إنكم باب لمن في الاتحاد يقول بل بابان. يعني قول القائلين بأن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه هو الباب الذي عن طريقه ولج القائلون بحلول الله سبحانه وتعالى في خلقه وباتحاده معه سبحانه وتعالى. وكما تذكرون على في الدرس الماضي قلنا بأنهم لما نفوا العلو عن الله عز وجل أصبحوا أمام أحد احتمال لا ثالث له، إما الزعم بأن الله سبحانه وتعالى عدم لا وجود له، أو الزعم بأن الله هو عين هذه الموجودات، لأنه لا يتصور أبدا لا يتصور أبدا وجودا حقيقيا لا داخل العالم ولا خارجه، فإما أن يكون عدم وإما أن يكون هو عين هذا العدم من أجل أن ينطبق عليه القول بأنه لا داخل العالم ولا خارج. أما إثبات وجود لله سبحانه وتعالى، وجود حقيقي لله سبحانه وتعالى ويكون لا داخل العالم ولا خارج، فهذا صحيح. فالقائلون بالحلول والاتحاد إنما دخلوا إلى هذا القول عن طريق نفي صفة العلو عن الله عز وجل وبينونته عن خلقه سبحانه وتعالى فيقول فلذا فقلنا إنكم باب لمن للاتحاد، يقول بل بابان نقطتم لهم وهم خطوا على نقط لكم كالمعلم الصبيان. أنتم رسمتم لهم وهم وصلوا النقاط فقط، يعني مثل معلم الصبيان يعلم الصغير الحروف يجعل له نقاط، حرف الباء نقاط، يقوم الصغير فقط بالتدرب على إيش؟ على وصل هذه النقاط من أجل أن يظهر الحرف. فيقول أنتم رسمتم لهم الخطة وهم مشوا عليها، أنتم فتحتم لهم الباب بل أكثر من باب، وهم الذين طبقوه في الواقع وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى هو عين هذا الوجود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه من أكبر الزندقة والإلحاد بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وهذا هذه نهاية هذا الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. بقي الفصل الثالث وفيه الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه. بعد أن ساق هذه الأدلة العقلية في الرد على هؤلاء المتكلمين رحمه الله ابن القيم رحمه الله تعالى، سيريحنا إن شاء الله في الفصل القادم بالعود على الأصل، العود على الوحي المعصوم، العود إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة الواضحة القاطعة البينة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأن الله مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وأنه بائن من خلقه عز وجل. وهذا هو موضوع الدرس القادم إن شاء الله، ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.